الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخواتي الكرام، بينا في اللقاء الماضي ما كان من مبهمات في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بينا أن الإبهام جاء في كلمة بلدا، وقلنا المقصود بهذا البلد هو مكة المكرمة، زادها الله تعالى تكريما وتشريفا. وبينا أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وقلنا التحريم معناها مكة بلد حرام يحرم فيها القتال، وهي حرام بشجرها وطيرها، لا يفزع فيها طير ولا ينفر ولا يقطع فيها شجر، إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإذخر. والإذخر شجر أو نبات عطري الرائحة، كانوا يستخدمونه في صواغتهم، والصواغة كلمة تشمل الحدادة وغيرها، وكانوا يتخذونه في أسقف بيوتهم. ومن ثم قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مكة حرمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، ثم قال: وهي حرام إلى يوم القيامة. وكما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن ثم يقال الحرمان أو بلاد الحرمين، مكة حرم والمدينة حرم. كذلك في قول الله تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عندنا كلمة أمة وكلمة وابعث فيهم رسولا، أي أمة دعا بها إبراهيم عليه السلام؟ قال: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الداعي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كلاهما يدعو وكلاهما يؤمن وكلاهما يؤمن. وكلمة أمة تأتي في القرآن بمعاني كثيرة، تأتي في القرآن بمعنى الطائفة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وتأتي كلمة أمة ويراد بها الفترة الزمنية والذكر بعد أمة، وتأتي كلمة أمة ويراد بها الشخص كبير الشأن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وتأتي بمعاني كثيرة، لكن الشاهد هنا إبراهيم عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى ودعا ولده إسماعيل كذلك، جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ذرية إسماعيل لم يأتي منها من أنبياء، من يذكر لي أو من يذكر لي الأنبياء الذين جاءوا من إسماعيل السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى طيب، يبقى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه من نسل إسماعيل، من نسل إسماعيل. أما ذرية إبراهيم فجاء منها جميع الأنبياء إلا من سبقوا إبراهيم في المدة الزمنية. إبراهيم أنجب إسماعيل عليه السلام وأنجب إسحاق عليه السلام، وبين إسماعيل وإسحاق 30 سنة، بكرية إسماعيل وأم إسماعيل هاجر، ثم إسحاق وأم إسحاق سارة، ثم تناسل من إسحاق يعقوب، ومن يعقوب كانت الرسل والأنبياء. إذن ذرية إبراهيم من ناحية إسحاق فيهم الأنبياء والرسل، وذرية إسماعيل عليه السلام منها محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان المراد أمة مسلمة يعني طائفة أو جماعة، الرسل الذين انحدروا من إبراهيم عليه السلام كثر كثر، والله تعالى ذكر من مننه على بني إسرائيل قال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. يبقى أنبياء، والأنبياء أمة. أما بعض أهل العلم حملها على أن الأمة المسلمة في الآية هي التي سكنت الحرم وفيه نشأت، فهل أنبياء بني إسرائيل كانوا في الحرم أو كانوا في الشام؟ كانوا في الشام. والدعوة هذه كانت في الحرم ولا كانت في الشام؟ كانت في الحرم، لما أتم إبراهيم رفع القواعد هو ولده. الآية اللي قبلها هي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الدعوة كانت في حرم مكة، كانت في حرم مكة، ولما دعا إبراهيم عليه السلام الله تبارك وتعالى بأن يجعل من ذريته أمة مسلمة، الأمة المسلمة تسكن هذه الديار. ومن ثم بعض أهل العلم حملها على أنها تمثلت في نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويصدق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية في المستدرك قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت. يبقى بأي شيء دعا إبراهيم ربه؟ دعا أن يجعل من ذريته أمة مسلمة، فهذه الأمة تمثلت في النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، خاصة وأن هذا جاء مترجما على لسانه صلوات الله وسلامه كما ذكرنا، قال أنا دعوة أبي إبراهيم، دعوته. يبقى واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. المواد بالأمة مين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وترجمت أو وجاء الإبهام واضحا في قوله ربنا وابعث فيهم، يبقى الضمير عائد على مين؟ الضمير فيهم، على أهل الحرم. ما هو الدعوة في حرم مكة أثناء رفع البنيان والقواعد، دعا إبراهيم ربه ودعا إسماعيل كذلك، ثم قال ربنا وابعث فيهم، يعني فين؟ في أهل الحرم، في أهل الحرم يعني في مكة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني من مين؟ برضو من مكة. ومن النبي الذي بعث في مكة غير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ لا أحد. لم يبعث في مكة إلا مين؟ إلا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم هذه الآية وضحت الإبهام السابق، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى أهل الحرم كانوا متعلمين ولا كانوا أميين؟ كانوا إيه؟ كانوا أميين. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بينا سلفا هو في علم الله نبي، وآدم في طينته، يعني قبل أن ينفخ الله الروح في آدم في علم الله أن محمدا رسول الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن ثم في الحديث إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. يبقى العلم ما سبق في علم الله، سبق في علم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم كذلك في قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أبناء إبراهيم عليه السلام، أبناء إبراهيم عليه السلام إسماعيل وأمه من؟ وإسحاق وأمه من؟ ثم مدن ومدين، مدن ومدين ويقشان وزمران وأشر وسوخ. وهؤلاء أمهم اسمها قنطورة، وكانت عربية، كانت عربية من العرب العاربة. طيب، وهذا ما ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى. يبقى إبراهيم عليه السلام كان له إسماعيل وإسحاق، إسماعيل من هاجر وإسحاق من مين؟ من سارة. وله ذرية من امرأة اسمها قنطورة، وتزوج امرأة أخرى كان اسمها مجون بنت أمين، مجون بنت أمين، أنجب منها خمسة. طيب، خمسة، واعدد معي: إسماعيل وإسحاق ومدن ومدن ويقشان وزمران وأشبق وسوخ. كده كم واحد كده؟ ثمانية. وخمسة بكم؟ هذه ذرية إبراهيم عليه السلام. طيب، ذرية يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه، يبقى أولاد إبراهيم كانوا موحدين أم كانوا غير ذلك؟ كانوا موحدين. ووصى بها كذلك يعقوب بنيه، فمن هم أبناء يعقوب؟ يعقوب عليه السلام تزوج ابنة خاله كان اسمها ليا، وأنجب منها الأسباط، أنجب منها الأسباط. ثم ماتت ليا فتزوج أختها كان اسمها راحيل، وأنجب من راحيل يوسف وبنيامين. وتزوج أو تسرى بسريتين، يعني تسرى باثنين ملك يمين، باثنين ملك يمين، وأنجب منهم كذلك. وكلمة الأسباط جمع سبط، والسبط في بني إسرائيل يقابلها عند العرب كلمة قبيلة، كلمة إيه؟ قبيلة. ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني وصى إبراهيم ذريته بكلمة لا إله إلا الله، وكذلك وصى يعقوب بنيه بكلمة لا إله إلا الله. وترجمت الآية أو ترجم الإبهام ووضح في قوله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى أوصى إبراهيم بنيه بتوحيد رب العالمين، وكذلك أوصى يعقوب بنيه بتوحيد رب العالمين. وما الإسلام إلا توحيد، وما الإسلام إلا إيه؟ إلا توحيد الله تعالى. وهذه دعوة الأنبياء من آدم حتى محمد صلوات الله على الجميع وسلامه. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آباء إبراهيم قال نعبد إلهك، من المجيب هنا في هذه الآية؟ أبناء يعقوب. يعقوب لما حضره الموت جمع الأبناء وقال لهم هتعملوا إيه بعدي؟ أراد أن يطمئن قبل أن يفارق. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آبائك دي كلمة مبهمة فسرت بقوله تعالى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أما لو كلمة آبائك وسكت يبقى انظر آباء إبراهيم، آباء يعقوب انحدر من إسحاق، إسحاق أب. طب والعم أب أم لا؟ العب العم أب. ولذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هو إبراهيم ابن تارح، إبراهيم ابن تارح وليس ابن آزر. آزر كان عما لإبراهيم، كان عما لإبراهيم. وقد علمنا سلفا من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما دافع عن عمه العباس فأعجب الناس بدفاعه فقال إن عم المرء سنو أبيه، العم سنو الأب، والخالة بمنزلة الأم. الحظ معي، فيعقوب أبوه إسحاق، طيب فالأب أب، وعم يعقوب إسماعيل، والعم أب أم لا؟ أب، أب كذلك. والجد أب، والجد أب لأنه يقوم مقام الأب في الإرث، بيقوم مقام الأب في الإرث. وعندنا في الشريعة للجد أحوال، حالة يقوم مقام الأب وحالة يقوم كأخ نعتبره أخا من الإخوة. اسمع شوي ومن ثم تفهم كده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. إله يعقوب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الله جل جلاله. أما كلمة وإله آبائك لو لم يأتي ذكر آبائه في الآية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لكان يبقى فيه إشكال، مين آباء يعقوب؟ طيب عدينا إسحاق وإسماعيل وإبراهيم، طب مين أبو إبراهيم؟ طارح وآزر، وانت ماشي كده وانت ماشي. طب آزر ده كان موحدا ولا كان مشركا؟ ده كان مشركا، كان بيعبد الأصنام، كان بيعبد الكواكب. ومن ثم الإبهام اللي في كلمة آباء فسر بالتقييد، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أو بالتخصيص إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، لأن هؤلاء كانوا موحدين وكانوا أنبياء ورسل. يعني يا أبانا سنعبد الله الذي بعث، وبعث آباءك، بعث إسحاق وإسماعيل وإبراهيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي هذه الآية ينبغي أن نعنون لكل مربي، لكل مربي، ماذا أنت صانع لو حضرك الموت؟ لو الموت حضرني الآن سأجمع الأولاد، سأجمع الأولاد بأي شيء أوصي الأولاد؟ المشاهد عند الناس حيوصيهم على الدنيا، هيقول له عمك ده مش يمشي وراي، وعمك فلان ما يحضرش غسلي، وعمك فلان ما تاخدش منه عزة. مش ده الغالب على حال الناس؟ ما ومن ثم هذا والعياذ بالله من سوء الخاتمة. من علامات سوء الخاتمة الوصية بالباطل عند الموت. أما من علامات حسن الخاتمة الوصية بالحق. ما هو الآية أم كنتم شهداء؟ القرآن نزل على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والنبي يذكر به أمته، بيقول لهم أنتم ما كنتوش حاضرين لما يعقوب عند الموت قال، فهذا خبر بغيب، هذا خبر بغيب، أخبرهم بالغيب الذي غاب عنه وعنهم. لما يعقوب مات جمع بنيه وقال لهم ما تعبدون من بعد، يبقى اهتم بالدين ولا بالدنيا عند الموت؟ بالدين. وينبغي أن تكون هذه الوصية وصية كل موحد عند موته. هو رايح، رايح لله ليرى جزاء ما قدم، ليرى جزاء ما قدم، يبقى يوصي بما عليه الجزاء وبما فيه الحساب. أوصى بنيه أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيئا. كذلك من المبهمات قول الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من الذين قالوا؟ من اللي قالوا؟ طيب هذا قول في التفسير، قالوا، قالت هذا القول اليهود والنصارى، وفريق قال بل قال هذا القول الكبار اللي هم الأحبار والرهبان. ومن اللي كان قوله مسموع؟ هو دايما باستمرار كده، حتى في أمتنا، في أمتنا إن أردت أن تثني رجلا عن عزمه فاعهد بالكلام لمن يثق فيه. قل لواحد يثق فيه إن فلان ده بيعمل كذا وخليه ما يعملش كذا. لم يذهب الموثوق فيه يضغط على من يريد ان يبلغه بثقته. بثقته، والثقه دي الدين ولا دين؟ يقوم خلي واحد شيخ يكلمه، ومو بحب الشيخ يقوم يسمع كلامه. ومن ثم وقالوا، مين اللي قال ومين اللي كلامهم مسموع؟ العلماء بالكتاب، احبارهم ورهبانهم. ومن ثم عند الامام الطبري ان صاحب هذا القول هو عبد الله ابن سوريا، كان يهوديا وكان حبرا من احبار اليهود وعالما من علمائه. قال يا محمد نحن على هدى فاتبعنا تهتدي. قال له نحن على هدى فاتبعنا تهتدي. هذا قول عند الطبري. وقول آخر قال لك ده الكلام ده قالوه يوم أن اختلفوا، يوم أن كانت نصارى نجران عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءتهم اليهود يعيبونهم ويقولون لهم لستم على شيء، لما تطاول كل فريق على الآخر، وقالت اليهود ليس النصارى على شيء، الآيات ذكرناها في اللقاء الماضي، لما تطاول بعضهم على بعض زادوا في التطاول، فأصبح كل فريق يزعم أنه على الدين وأن الهدى له وليس لغيره. اليهود قالوا نحن على هدى وغيرنا لا على ضلال، والنصارى قالوا نحن على هدى وغيرنا على ضلال. يبقى إذن الإبهام وقالوا، من الذين قالوا؟ اليهود والنصارى كرؤساء وعينوا كده. قال لك كان من نصارى نجران السيد والعاقب وعبد المسيح وغيرهم، وكان من اليهود كعب بن الأشرف ورفاعة مع زي ابن خارجة اللي هو ابن حرملة يعني، وعدوا كده مجموعة. هؤلاء كانوا زعماء اليهود وهؤلاء زعماء النصارى، قالوا نحن على الهدى وغيرنا على ضلال. فأنزل الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، الخطاب لمين؟ لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا. لماذا خص إبراهيم بالذكر؟ لأن من إبراهيم انحدرت كل الأنبياء. من إبراهيم انحدر الأنبياء، يعني شيث ابن آدم وإدريس ونوح. طيب من بعد إبراهيم كل من جاء خلف إبراهيم من أنبياء من ذريته. ومن ثم ذكرهم بإبراهيم، يا من تزعمون أن إبراهيم جدكم، هيا معا نذهب إلى ملته. هل في ملة إبراهيم يهودية أو نصرانية؟ لا. طب إيه رأيك اليهود والنصارى زعموا أن إبراهيم كان يهوديا وبالتالي لك الأدى كان نصراني؟ قم ينزل القرآن يقول لهم يعني هتفتروا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان إيه وما كان من المشركين. أنتوا هتفتروا كمان على ديت؟ سترجع إلى إبراهيم وتقول له هو كان تبعي، تقول له هو كان تبعي مع زي؟ ومن ثم هكذا فافهم. قالوا الذي قال هذا القول إما أن يكون أحبار اليهود أو رهبان النصارى، أو على التحديد أو قاله عبد الله ابن سوريا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذا ما يميز المسلم عن غيره. المسلم يؤمن بكل الأنبياء وبكل المرسلين. ومن صميم عقيدتنا نحن المسلمين أننا لا نفرق بين أحد من الأنبياء والمرسلين، ولا يصح إيمان مؤمن ولا توحيد موحد إن آمن بمحمد وكفر بعيسى، ولا يصح إيمان مؤمن ولا توحيد موحد إن آمن بمحمد وكفر بموسى، بل من صميم الإيمان وأصله وأصل التوحيد لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى ده صميم، ده ما يميز الأمة المسلمة عن غيرها. اليهود والنصارى كفر كل منهم غيره، ما كلمة لستم على شيء معناها ايه؟ معناه ان هم كفار، تمام كده؟ هذا كفر هذا وهذا كفر هذا، وكلاهما كفر هذه الأمة، لكن هذه الأمة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ورسله تؤمن بموسى وتؤمن بعيسى وتؤمن بداود وزكريا وتؤمن بجميع الأنبياء. ومع هذا كله من صميم العقيدة لا نفرق بين أحد منهم. الشاهد في الآية كلمة الأسباط مبهمة، توضيحها فيما ذكرنا سلفا، وهم من حضر من مين؟ من يعقوب عليه السلام، من يعقوب وأمهم مين؟ ليا. أمهم اسمها ايه؟ ليا. طيب بعد ذلك في المبهم قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الآية جاءت بعد قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فكر في الآية التي قبلها وما قبلها، انظر معي، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يبقى السياق في الهداية ولا في الضلال؟ الهداية. الهداية متمثلة في قول الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. يبقى الهداية متمثلة في وحي السماء الذي نزل على الرسل. طيب وبعديها؟ بعد ذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن نؤمن بالرسل وبالكتب عامة، فإن آمنوا بمثل ما نؤمن به نحن فقد اهتدوا، وإن خالفوا هم على هداية أو ضلال؟ على ضلال. ثم قال الله تعالى من بعدها صبغة الله. يبقى المراد بالصبغة هنا الملة، هي ملة مين؟ ملة إبراهيم، الملة والديانة. وكلمة صبغة جاءت هنا استعارة، استعيرت كلمة صبغة وأطلقت على الملة، ومن ثم كلمة صبغة مراد بها ايه؟ مراد بها الملة اللي هي ملة التوحيد. طيب اختار لها كلمة صبغة ليه؟ يقول لك ما هو الدين عندما يجري على ظاهر الإنسان وقبل ظاهره في باطنه بيظهر عليه ما تظهر به الصبغة. لما الإنسان يبدأ كده شعره أبيض وصبغه بزعفران، يبقى شعره عامل لونه ايه؟ بيبقى محمر. طب لو صبغاه بالحناء بيبقى مصفر، لو حط على الحناء كتم يقوم بيبقى واخد لون غامض شوية. يبقى الصبغة ظهر عليه ولا لا؟ الصبغة ظهر عليه. كذلك التدين، إذا التزم الإنسان الشيء دينا يقوم بيظهر عليه كما أن الصبغة تظهر على صاحبها، ومن ثم استعيرت كلمة صبغة وأطلقت على الملة. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني ملة الله، ومن أحسن من الله ملة ونحن له عابدون. بعد ذلك من المبهمات قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السفهاء، السفهاء هنا كلمة مع تعريفها بألف اللام لكنها مبهمة، يعني لم يذكر القرآن من هم السفهاء، من هم؟ المنافقون، المشركون، أهل الكتاب، من هم؟ لكن لو أنك تأملت في الآيات تجدهم ما وصفوا بالسفه إلا لأنهم عابوا على المسلمين في توجههم حال صلاتهم، في توجههم حال صلاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه الصلاة، متى فرضها؟ والإسراء والمعراج، أسري بنا وسلم وعرج به، هو في المدينة ولا هو في مكة؟ هو في مكة، عرج به أو أسري به وعرج. الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يؤمن أهله. طيب، ثم المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ثم الرجوع من السماوات العلى إلى مكة، الرحلة كده من مكة للمسجد الأقصى، من المسجد الأقصى للسماوات العلى، من السماوات العلى إلى إيه؟ إلى مكة، دي الرحلة. ولما فرض عليه الصلاة وهو في مكة كان يتوجه في صلاته إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى، وما كان يحب أن يعطي ظهره للمسجد الحرام، ومن ثم كان يوسط المسجد الحرام بينه وبين قبلته صلوات الله وسلامه عليه، لكن في الأصل متوجه إلى إيه؟ إلى المسجد الأقصى. والمسجد الحرام وجهته إليه من قبيل الأدب، من قبيل الأدب. أنت رحت مكة في أي اتجاه لو صليت يبقى المسجد الحرام بينك وبين المسجد الأقصى، أيوة في الركن اليمان، يعني كان يقف في الركن اللي جنب الحجر ده، لو صلى كده في الاتجاه ده يعني يقف في اتجاه أهل اليمن، يبقى بالترتيب ده المسجد الحرام بينه وبين المسجد الأقصى. لكن لو وقف وجعل الكعبة في ظهره وصلى، ما هو الباب اللي هو الحجر الأسود في قبلة أهل نجد، مش كده؟ الشرق يعني، والركن العراقي اللي هو منه الشامي، ما الكعبة لها كم ركن؟ أربعة أركان، في يماني وفيه الشرقي وفيه العراقي والشامي وفيه ناحية أهل مصر، ناحية أهل مصر حرسنا الله تعالى. ده احنا بنصلي في الايه؟ في الركن اللي هو قبل الملتزم، في الناحية التي قبل ايه؟ قبل الملتزم. ومن الملتزم إلى ركن الحجر ده قبة أهل اليمن، وبعدين من الحجر إلى الحجر قبلة نجد وإيه وما خلفها، ومن الحجر إلى الركن إلى الأخير ده اتجاه الشام والعراق، اتجاه الشام والإيه والعراق. طيب، فالكعبة كان يوسطها بينه وبين قبلته، يوسط يتجه إليها أدبا، ثم جهته في الأصل إلى إيه؟ إلى المسجد الأقصى، وجعل يصلي هكذا وهو في مكة. فلما هاجر إلى المدينة خلاص أصبحت الكعبة ليست بينه وبين إيه؟ وبين المسجد الأقصى، أصبحت الكعبة في ظهره، وصلى للمسجد الأقصى 18 شهرا. ومن الذي كان يتجه إلى المسجد الأقصى في صلاته؟ أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا يصلون تجاه المسجد الأقصى. وفرحوا جدا لما قدم المصلي المدينة صلى الله عليه وسلم وصلى تجاه المسجد الأقصى، قالوا اتبع قبلتنا وغدا سيتبع ملتنا. فلما كسر كلامهم وزاد عن حده غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فطمع أن يتجه إلى المسجد الحرام قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فقلب نظره في السماء فأنزل الله قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يبقى كلمة فلنولينك يعني كنت على قبلة، ونولينك قبلة ثانية ولكن الثانية ترضاها. يبقى الأولى كان راضيا لها ولا لا؟ كان راضيا لها، لكن لما تكلم المتكلمون وشوش المشوشون وتسفه المتسفهون فربنا أمره أن يولي وجهه تجاه المسجد الحرام. فلما استدار وجاءه جبريل أمره بالاستدارة وهو في صلاة الظهر، هو بيصلي الظهر استدار. طيب عند ذلك تغيظ من كان يصلي إلى قبلته، كانوا بيقولوا كان عندهم أمل إن هو يتبع ملته، هم قالوا يصلي إلى قبلتنا اليوم وغدا سيتبع ملتنا سيعتقد اعتقادنا. فلما انصرف إلى المسجد الحرام طموحاتهم تهدمت، اللي كان عنده أمل عايش عليه أمله خلاص مات، هل سيبقى صامتا ولا سيتكلم؟ تكلم وبدأ يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا انت عارف القوى يوم ذاك كانت مقسمة، كان قريش فيهم قوة وأهل الكتاب فيهم قوة وعند المسلمين قوة، اللي فوق غضبان ولما استدار اللي تحت فرح واللي فوق غضب وهكذا. يعني لما كان يصلي إلى المسجد الأقصى قريش كانت غضبان، لماذا؟ يعني كان بيصلي على فين؟ كان أهل الكتاب، كانت قريش على فسادهم وشركهم كان بيصلوا فين؟ بيصلوا في المسجد الحرام. ربنا قال وما كان صلاتهم عند البيت، يبقى فين؟ طيب مسجد حرام. ولما هاجر وصلى الى المسجد الاقصى غضبت قريش، ولما رجع عن المسجد الاقصى الى مكه غضب اهل الكتاب وفرحت مين؟ فتح قريش. ما هو هكذا. طيب اهل الكتاب تغيظوا من توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه، ثم تكلموا قالوا لو كان محمد نبيا ما ترك قبلة الانبياء، ما دام ساب قبلة الانبياء يبقى مش نبي. اسمع شوي، يبقى السفهاء في الآية هم الذين تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان كانوا اهل كتاب او ان كانوا منافقين أو إن كانوا مشركين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أجب عليهم يا محمد وقل لهم كلمتين، قل لله المشرق والمغرب، يعني الجهات كلها لله، الله يملكها. وعندنا نحن المسلمين في شريعتنا الأصل في الصلاة أن نتجه في القبلة إلى المسجد الحرام، هذا حال القدرة على التحديد. لو عندي قدرة على تحديد جهة القبلة لا تقبل مني صلاة إلا في هذا الاتجاه، لكن لو افتقدت القدرة على التحديد أصلي في أي اتجاه. يعني أنت في المسجد الوقت القبلة فين؟ محددة. طيب انت سكنت في عمارة ومش حواليها مساجد وانت ما تعرفش القبلة فين وجاء وقت الصلاة، تصلي ولا تنتظر؟ تصلي. في اي اتجاه؟ تصلي في اي اتجاه. حتى العلماء قالوا وهو بيصلي يلف في صلاته، الاعتبار يدرك القبلة الصحيحة في جزء من صلاته. الى اي مدى السماحة؟ السماحة الى اي مدى؟ ومن ثم وانت في العربية، انت مسافر سفر طويل جاي من الشرم رايح اسوان، والعربية انت راكب فيها خلاص توضأ ما معيش مية، اضرب بيديك في ارض العربية وتيمم، امسح وجهك وايه وكفيك الله اكبر. ان تمكنت ان تصلي قائما صلي، ما تمكنتش وخايف من هز العربية تيجي على وشك اقعد على الكرسي وصلي. انا مش عارف القبلة في اي اتجاه، لله المشرق والمغرب فاينما تولوا ها فثم وجه الله. انت قاصد مين في صلاتك؟ قاصد ربنا. خلاص صلي. يبقى التوجه للكعبة حال القدرة على تحديدها. اذا عدمت القدرة على التحديد وجه في اي مكان وصلي، والله تعالى يسمع ويرى. يبقى السفهاء في الآية من هم؟ كل من تكلم على النبي وعابه على التوجه الى البيت الحرام هو سفيه، والسفه يعني معناها لا حلم عنده وفيه طيش وخفة حركة. يقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من الذي كتم ما علمه من البينات والهدى؟ يهود. وأي شيء كتموا؟ علموا البشارات التي بشرت بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وكتموها عن العوام، كتموها عن العوام، وعلموا أحكام الله في التوراة وكذلك كتموها حسب حاجتهم. كان كده يظهر للعوام حكم ويعطل للأشراف حكم. لما زنى رجل بامرأة وكان من اليهود، جاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد احكم لينا في هذه الحال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالتوراة، جاءوا بالتوراة، قالوا الحكم عندكم، فجاءوا على الحكم وطمسوه. التوراة فيها الرجم، التوراة فيها ايه؟ فيها الرجم أنهما يرجمان، لكن هم كانوا من الأشراف، كانوا من الأغنياء يعني. طب طبعا تبقى فضيحة لما الغني يقام عليه الحد عنده. ومن ثم طمسوا الآية وجاءوا لنصم يسألوه، الاعتبار يرموا بالتهمة على مين؟ على المسلمين يعني. فنزل القرآن وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. قالوا تعالى ارفع يديك، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجل. وكانت فضيحة لليهود. يبقى مين اللي كتم؟ علماء اليهود هم اللي كتموا ما في كتبهم. كتموا أي شيء؟ كتموا علامات النبوة. يما هو بحيرة كان يهوديا، بحيرة كان يهوديا، ومخيريق كان يهوديا، وعبد الله بن سلام كان يهوديا. هؤلاء من علماء أهل الكتاب ومن صفوتهم، وكانوا أحبارا عنده، كانوا أحبارا. ابن سلام أسلم، ومخيريق أسلم، وشهد غزوة أحد واستشهد فيها، وقبل أن تفارق الروح وصى بماله للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وبحيرة الراهب عرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير، لما كان أبو طالب يصحبه معه في تجاراته، وكان يتيما، وكان يتيما، ووصف اليتم ينفك عن الإنسان بعد بلوغه. يعني أبي إن مات وأنا صغير فأنا يتيم، أظل يتيما حتى أبلغ الحلم، إذا بلغت الحلم زال عني وصف اليتم. فكان أبو طالب يصحب معه محمدا ابن أخيه في تجاراته حال يتمه، ليعوده يعني إيه السعي والكسب. ولما وصل به إلى الشام ورآه بحيرة، جلس من حوله وتتبعه ونظر إلى كتفه فرأى فيه العلامة، فقال: من أبو هذا الغلام؟ أبو طالب قال: أنا أبوه. فقال بحيرة: ما ينبغي للغلام أن يكون أبوه حيا، لا، بالأوصاف ديت عندنا ده أبوه مات. فأبو طالب أسر له في القول، قال له يعني من الآخر يعني ده ابن أخوي. قام قال له: خلاص خذه، فإن اليهود إن رأته وعرفته قتلت. ومن ثم في بعض الروايات أن بحيرة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن ما جاء في كتابنا حق، وأشهد أنك رسول الله الذي بشر به عيسى. وعلى هذه الرواية ابن بحيرة أسلم ولا لا؟ أسلم. يبقى مين اللي كتم؟ بقية أحبار اليهود علموا الحق فكتموه، علموا الحق فكتموه. وتبقى الآية محكمة وتبقى عامة في كل من يعلم الحق ويكتمه. ومن ثم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أبي داود في السنن: من سئل عن علم فكتمه أمجم يوم القيامة بلجام من نار. يبقى إذن قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، من هم دوري؟ من كتم من أحبار اليهود. قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون كلمة مبهمة، والعلماء في التفسير بيانوا فريقان: فريق قال الملائكة والإنس، وفريق قال بل دواب الأرض. دواب الأرض، الحمار بيلعن؟ أيوة والله بيلعن، الحمار وسائر الدواب بتلعن، بتلعن وبتدعو. ما هو طالب العلم الذي يسعى لطلب العلم بتستغفر له ايه؟ الحيتان في البحر. الحوت ده دابة ولا مش دابة؟ دابة. كذلك كما يستغفر الحوت يلعن. ومن ثم فريق قال اللاعنون الملائكة والإنس والجن. وعند ابن ماجه في السنن في كتاب الفتن وفي كتاب العقوبات أن اللاعنون أو يعني اللاعنين هنا عشان اسم إن، لكن على الحكاية اللاعنون هم دواب الأرض. يبقى من يكتم علما بعدما علمه تلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون ويلعنه الجن وتلعنه دواب الأرض. هو اللي يعرف علم يا جماعة، العلم ده فيه بينتفع به الدابة؟ بتنتفع به الدابة، أيوة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن تنفير الطائر من وكره، وبعدين أنا أعرف الحديث وأشوف واحد بنفر صيد، بنفر العصفورة من العش بتاعها، وما أقولوش حرام عليك، يبقى كده تأذى العصفور من الفعل ولا لأ؟ تأذى. لما اقول له حرام عليك ويبعد، امن العصفور ام لا؟ امن. يبقى في العلم ده منفعة لمين؟ لكل دواب الارض. فلما انا اكتم العلم ده انا اثرت بالسلبي على كل دواب الارض، بدل ما الطير يعيش امن هيعيش خايف. وهل تكون حياه مع الخوف؟ بتبقى حياه بائسه. لذلك ويلعنهم اللاعنون الملائكه والانس والجن وجميع الدواب، يلعنون من علم علما وكتمه، من علم علما وكتمه. وكما ذكرنا عند ابي داود، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ثم قال الله تعالى استثنى فئة، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واحد كتم ووقع في الخطيئة ثم تاب وأناب، انظر، تابوا وأصلحوا وبعدين وبينوا، أقلع عن الذنب واشتغل في الصالحات وبين ما خفي على الناس وزيادة. يبقى المستثنى في الآية من هم؟ هم من ذكرنا ممن أسلموا من أهل الكتاب. من أسلم من أهل الكتاب من أحبارهم ورهبانهم وأصلح وبين، هم المستثنون في الآية. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا نتوقف عند هذه الآية.